أثابكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء الإسلام والمسلمين، ونسأله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في موازين حسناتكم. بداية بارك الله فيكم، هذا يسأل محمد العشي، يسأل يقول: ما هي أسباب انشراح الصدر، وما الأذكار التي تدفع الشيطان وخاصة في الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فانشراح الصدر بالإيمان بالله والإكثار من ذكر جل وعلا، فإن من ذكر الله كثيرا أحيى الله قلبه وأمده بعونه وتوفيقه، فإن قراءة القرآن والأذكار الصباحية والمسائية كلها تعود على القلب بالقوة والثبات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ألفاظ في الصباح والمساء، فكان يقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قرأ كل ليلة من ليلة دخل الجنة، ومن قرأ في صباح اليوم مات من يوم دخل الجنة. وكان يقول أيضا في أذكاره: اللهم إني أسألك العفو في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وبدني وأهلي ومالي، اللهم سعرتي وأمن روعتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، أعوذ بعظمتك أن أغتر من تحتي. وكان يقول: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيف مسلم وما كان المشركين. ويقول: من تعار من الليل أي قام الليل فقال: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم توضأ ثم دعا سجبله، فإذا توضأ ودعا سجبله فإذا صلى تقبل صلاته. أيها المسلم، اذكر الله في الصباح والمساء وأدم ذكر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل وقال: إن تكالف الشريعة قد علي، أمرني بأمر، قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله، فبذكر إشراح الصدر وقرة العين واللذة والراحة البال وإبعاد الشيطان عنك، فإن الشيطان يفر منك إذا ذكرت الله واستغفرت الله وعظمت الله، فر الشيطان منك. إذا فعليك بالأذكار والمساء يشرح الله بصدرك. ومن أسوأ شرح الصدر أيضا الإحسان لعباد الله بالصدقة وفك وقضاء الدين وتيسير عن المعسرين وتفريج هم المهمومين وقرض عن المدينين. ومن أسباب شرح الصدر الحلم والأناء في الأمور، فمن كان حلم وأناءة ورفق فإن الله يجعل في أعماله خيرا ويبارك الله في مسائل كلها، فأخلاق الشريعة كلها خير. فمن حكم شرع الله وآمن بالحق الإيمان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا ذاق حلاوة الإيمان. الحديث: أربع من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسول أحب لما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار. فمحبة الله وذكره والثناء عليه وتلاوة الكتاب العزيز والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسباب انشراح الصدر وطيب العيش وهنائه، نسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين وأثابكم الله. هذا السائل أبو محمد من السودان يسأل ويقول: بارك الله فيكم، كيف يحقق المسلم التقوى في نفسه وفي ذاته وفي ماله؟ نعم، يحقق التقوى في نفسه أي يتقي الله، فيكون أعماله الظاهرة والبسوى، يتقي الله في نفسه فيعمل صالحا. قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي وصلى. وقال قد أفلح من وقال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيحقق في نفسه ويحقق تقوى في ماله، فيكون مصدر المال حلال والإنفاق في حلال. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عن يوم القيامة حتى يسأل عن حتى يسأل عن شبه ما أبلاه وعن عمره بما أفناه وعن ماله من أكسبه فيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. فمن اتقى الله في ماله تحرم كلمة طيبة وابتعد عن مكان الخبيث. يقول الله جل وعلا في كتاب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب كثرة الخبيث. فالمكاسب الطيبة من أسباب المكاسب الطيبة والمحافظة عليها من تقوى الله جل وعلا. يتقي الله في ماله فيسلك في الحصول لطرق الحلال وينفق مما شرع الله. الحديث إن الرجال يتخوضون في مال بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. يتقي الله في زوجته فيحسن لصحبتها ورعايتها. ويتقي الله في أبيه كذلك. ويتقي الله في أبويه لصحبتهما وبرهم الإحسان إليهما. ويتقي الله في أبنائه وبناته بالتربية الصالحة والتوجيه القيم والقدوة الحسنة. ويتقي الله في جانب يكرمه ويكف الأذى عنه. ويتقي الله في المجتمع الذي يعيش فيه. ويتقي الله من أصحاب نميمة ولا غيبة ولا بهتانا ولا ظل أحد ولا قيل ولا قال. يؤدي الأمانة كما أمر بها ويحافظ على طاعة الله. فمن اتقى الله نال خيرا. قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت أين اتق الله اتق الله اتق الله حيث كنت حيث ما كنت اتق الله بسرك وعلانيتك رآك الناس أبغاوا عنك ليكن تقول مراقبا لك في سلوك كلها في القول والعمل والأداب والأخلاق والتعامل مع الآخرين. اتق الله ببيعك وشرائك واتق الله من في أمور كلها. غض بصرك ما حرم الله عليك. صن لسانك عن قول الإثم والباطل. اجعل قلبك ذاكرا لله خاشعا لله مطيعا لله. وأسأل الله يمن علينا وبذلك. اللهم آمين وثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز أيضا من الأسئلة التي وردت في جوال البرنامج هذا يسأل يقول هل من كلمة لمن يسخر في بعض الأمور الشرعية مثل تعدد الزوجات وغيرها؟ المسلم يجب أن يؤمن بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى ويسلم. من تردد بشيء من شرع الله أو شك فهو على خطر الضلال. الزواج التعزوج سنة شرع الله جل وعلا. فانكحوا ما طاب إن خفتم ألا تقصوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فمن شك في التعدد أو قال التعدد سيء أو قال ضرر أو قال التعدد فيه يعني كذب الحرية إلى آخره فكلها باطل وكلها خطأ وكلها ضلال. الذي شرع التعدد رب العالمين يعلم ما العباد ويعلم ما الناس عاملون وهو لا يعلم من خلقه وهو لطيف الخبير. فتعزوج شرع نجد نؤمن به. قال الله جل وعلا وما كان نبي وما كان قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون خيرا من أمرهم. فنؤمن بأن المشروع وأن الواجب العدل في النفقة والمبيت والقسم والسكن هذا الواجب. فالتعدد مشروع بشروطه فمن التزم شروطه وعدد فلا شيء عليه ولا يطعن في عرضه ولا في عقله بل هو معدل للشرع متبع للشرع والحمد لله على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم تعدد زوجاته أباح الله عز وجل من الزوجات. قال الله جل وعلا في كتاب العزيز يا أيها النبي إن أحلى الأزواج أتيت أجرهن ومغني منكم ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك إلى آخر الآية. ثم قال لا يحل لك النساء من بعد وزوج من الأزواج. فأبى تسع نسوة فتوفي عن تسع نسوة توفي عن عائشة وميمونة وصفية وحفصة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وسودة وماريا القبطية. كل هذا مما يدل على أن تعدل الأصل لكن حرم الله علينا مجاوز الحد فأباحنا أربعا ومنعنا من أكثر من ذلك. وإلا في عهد الأنبياء السابقين أكثر. قال سليمان عليه السلام لا أطوف أن الليل على مرأة على مئة مرأة تجد كل امرأة غلام جاء سبيل الله. قام يقول إن شاء الله لم يقل فما إلا نصف غلام. كل ذلك ما يدل على أن تعدله أصل. وإبراهيم عليه السلام مع سارة وهاجر إلى غير ذلك. فالشك بالتعدد شك بالشريعة وطعن فيها ولا يجوز لا من الرجال ولا من النساء. أثابكم الله وبارك الله فيكم. يخبر عن عجزه وعن قل نعم ما أستطيع ما أقدر نعم، لكن تقول لا على الشر في ضرر في كذا هذا هو المصيبة. بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أبو دايم من الأردن يقول بارك الله فيكم، أنا أتابع برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وأنا أتابع هذه التلاوة المباركة، ويسرني أن أشارك بهذا السؤال. سماحة الشيخ، ما موقف المسلم من مستجدات العصر؟ موقف المسلم أن يطبق شرع الله على الواقع، ويعلم أن الله جل وعلا إنما عاق الأمة بأتقصيرها، وما أصابكم من مصيبة فبما كيديكم يعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قال أظن يقولون إن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالأمة الإسلامية إنما عوقبوا لما شرع الله عند أحكامهم وحكموا قوانين وضعية وأباحوا المحرمات واستباحوها وأعطوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حل بالأمة ما حل بها. فكل هذه بتبع المصائب نتيجة لذنوبنا ومعاصينا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلنا جنات النعيم. وقال جل وعلا ولو أن القرآن اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولا كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فواقع مرين، نسأل الله أن يوحد الصفوف ويجمع الكلمة ويوفق الجميع يحب ويرضاه، وأيضا التعاون على البر والتقوى، فإن الإسلام هو دين الوحدة ودين الأخوة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألا بينهم إنه عزيز حكيم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد سعيد يقول السلام عليكم، والدي يعطي أخي السيارة لشراء لوازم المنزل من محلات قريبة ولم يبلغ بعد، وصار عليه حادث وتوفاه الله، هل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟ لا، هو الحقيقة ما قتل وما ما لكنه متسبب، لم يقتل مباشرة لكن مسبب قتل حيث أعطى الصغير السيارة ولا علم عنده بها. إن هذا من خطأ لا بد من قياس السيارة، أن يأخذ القائد أميرا عليها ويتعلم ويسأل ويتأنى معه قليل، لا يقتل في أول طلب، يتأنى معه وينظر في قياسه هل هي محكمة سليمة أم لا. أما أن يخدعنا حب أولادنا السيارة في صغرهم لا يحصل ما يحصل، هذا خطأ. إنما المهم عليه يتوب إلى الله ويستغفر الله ويتوب إليه، وأسأل الله أن يغفر لابني ويعوض خيرا إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا يسأل يقول ما حكم شراء البنك للبيت ثم شراء إياه من البنك؟ إذا ملكه البنك ملكا تاما جاز لي أن أشتري منه، أما أن أشتري ما لا يملك، أما يبيع البنك ما لا يملك فلا، لا بد أن يشتري البنك ويفرغ باسم البنك ويكون داخل في أملاكه، جاز لي أن أشتري منه. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة عبر جوال البرنامج، هذا سالم يقول من الرياض، حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟ لا يجوز، لا يتعمد، إن تعمد هو خلاف الشرع. أما إن كان النوم أو نسيان أحيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك. أما يتعمد أخي وجه طلوع الشمس، هذا خطب يرى العلماء أنه هذا كفر، لأن يقول متعمد إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي يعتبر ما صلى، ولا تقول من صلاته، لأن الله جل وعلا قال في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدم الأوقات، لا يتأخيرها كما أنها تقديمها على الوقت، فلا يجوز تأخيرها على الوقت. أحسن الله إليكم. السائل سلمان أثنيان يقول لبست الجوارب ومسحت عليها ثم اشتد البرد ولبست أيضا جورب آخر، هل أمسح على الأخير؟ لا، امسح على تحتها لأنك لبسته قبل بعد الحدث، أما لو لبسته قبل أن تحدث نعم، أما وقد لبسته بعد الحدث فإنك لا تمسح عليه، لا بد أن تخلع الثنين وتوضع وضوء جديد. أما إذا يعني لبسته الثاني قبل أن تحدث جاز أن تمسح الفوقاني. نعم. أيضا المستمع قايد القحطاني من أحد رفيدة يقول امرأة نذرت الصوم باقي السنة في حدود 5 أشهر تقريبا وأحد عشر يوما إن شف الله والدها والده فشفي ولم يصم فلم تصم هي، فماذا يلزمها؟ الأصل أن النذر لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكن من نذر وجب أن يوفي بنذره. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله يطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا، فيجب الوفاء بهذا النذر إن قدرت، وإن تعذر لمرض صوم كفر عن يمينك، لكن إن قدرت عليه فلا بد من الصيام. بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام. وهذه إحدى الأخوات تقول أنا أم رهف من مكة المكرمة، تسأل بارك الله فيكم عن التقصير في العدل بين الزوجات من زوجها، فماذا يلزمه وماذا عليهن أن يفعلن؟ جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم من كان امرأتان فمال ما إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالواجب العدل بين الزوجات بالقسم، وأن تقسم لكل ليلة، وأن تساوي بينهم باللباس والسكن والطعام والمعاشرة بالمعروف، وأما المعروف قدر الاستطاعة فإن هذا هو الواجب عليك، وهن عندك أمانة، فإذا اتقيت الله بهن أعناك عطاعة الله، وإن عصيت الله بهن سلطنا عليك. نعم، أبو سعد من الخبر يقول أنا ابتليت في المعاصي، وفي كل مرة أوعد نفسي بأن لا أرجع للمعاصي، ولكن أرجع وأفعلها، وأنا أريد أن أتوب توبة صادقة وأن لا أرجع لذلك، فبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم. يا أخي، التوبة الصادقة هي النصوح التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة حقيقتها الإقلاع عن الذنب الذي كنت تمارسه، والندم على ما مضى منك، والعزم الصادق ألا تعود إلى مثل ذلك. هذه التوبة الصادقة. أما توبة ونقضها إنها غير تائب، يتوب اليوم ويعصي غدا ويتوب غدا ويعصي بعد غدا، التوبة النصوح. التوبة النصوح التي هي الإقلاع والعزم والندم، العزم على ألا تعود، والندم على ما مضى، وتقوى الله، وأن تكون بعد التوبة خيرا من قبل التوبة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول بالنسبة لابني فإنه كثير التجاهل لبعض الأمور، وخاصة أمور الصلاة وفي صلاة الفجر بالذات، فما توجيهكم؟ لا بد من صبر وتحمل وأمر من المعروف أنه غير استطاعة، والله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فلا بد من أمر وصبر واحتساب. ولعل يصليها في البيت خير من يدعها، حاولي في المسجد إن عجزت في البيت وفي خلال الوقت، لأن تأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب وقد لا تقبل والعياذ بالله، فحاولي منه يصليها ولو في البيت، لعل الله يفتح على قلبه بعد حين فترغم الجماعة وتحثيني عليها. اعملي كل شيء في سبيل معنى الصلوات الخمس وأداء في الأوقات. أحسن الله إليكم. هذه أم سعيد من الدمام تقول أنا مصابة بمرض الوسواس القهري، فتنتابني أفكار قاهرة فأدفعها، فأحيانا تأتيني وأضعف أمامها، فما هو توجيهكم؟ الوسواس وضرب من جنون، ولا علاج له سوى التوفيق الله والاستعانة بالله ثم بترويض الناس عن تركه. أما من استرسل مع الوساوس وانقاد لها قال للهاوية استعن بها تركها، وأدي العمل كاملا من غير نقصان، الوضوء اغسل وجه 3 مرات وكل يد 3 مرات وانسى الرأس واحدة واغسل رجلين 3 مرات وانتهى الوضوء ولا تعود مثله. الصلوات كبر للإحرام الله أكبر وضع صلاتك، ولا تقول كبرت وما كبرت داخل الوساوس الشيطانية. أدي العبادة على مشرع الله وأمضي فيها على مشرع الله، ولا وإياك والزيادة، وإياك والتذبذب والوساوس، فإنها تسبب على فساد عملك. بارك الله فيكم، ونحن معكم نتواصل في برنامج نور على الدرب، ومعنا هذا السؤال من أحمد زايد من اليمن، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم دفع الزكاة للمحتاجين هناك في اليمن علما أنني هنا في الرياض؟ إذا كنت تعلم حاجتهم وفقرهم وفاقتهم للزكاة ويمكن وصولها إليه مدفع ولا حرج بذلك. نعم، يقول هل لي أن أدفع الزكاة بشراء ملابس وخلافه؟ الأصل أن الزكاة من نفس قيمة العروض قيمتها لا ذاتها، لكن إذا علمت أن هؤلاء الفقراء لو أعطوا ما أفسدوه وأن إعطاهم الكساء والطعام على قدر من الزكاة فلا مانع من ذلك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذا السائل محمد السعيد يقول إذا تأخرت عن دفع الزكاة للسنة الماضية إلى الآن كيف أدفعها وما حكم ذلك؟ اقضيها، إنها فرض على كل عام، اقضيها العام الماضي، اقضيها على السنة هذه السنة. نعم، زيد مسلم يسأل بارك الله فيكم ويقول في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، هل لي أن أقول هذه الآية لزميل عنده خلق عظيم ويتمتع بأخلاق طيبة؟ يثنى على من عنده خلق طيب، يثنى عليه، لكن وصف العظيم ما يصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وإنك لعلى خلق عظيم، هذا العظيم عظمه الله فنهيك بهذا التعظيم، فلا يجوز أن نقول في أن خلق عظيم، نقول لك خلق طيب أما أن نزكيه كما ذكر ربنا نبينا فلا، هذه الخلق العظيم خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، خلقه القرآن طبق أوامره وإذن واهية ويتأدى ويتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فخلقه الحق، أما أخلاقنا وين كثرت فهي حسنة، لكن لا نطلق العظيم عليها لأن هذا وصف خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم.